تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، أو ترجم المؤلف هذا الباب لحكم قراءة السورة أو آيات بعد الفاتحة في الأوليين، وكذلك أيضا حكم قراءة السور أو سورة في الأخريين من الصلاة الرباعية أو الثالثة من الصلاة الثلاثية. هذا هو محل الحديث هنا، ذلك أنه قد سبق الحديث عن قراءة الفاتحة، وقلنا بوجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وكذلك أيضا سبق الحديث عن حكم إنصات المأموم لقراءة إمامه، ومحل هذا الإنصات وأنه يكون بعد قراءة المأموم للفاتحة إن لم يكن لإمامه سكتات طويلة يتمكن من قراءتها فيها. فإن كان للإمام سكتات طويلة يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة فيها، فينبغي أن يتقصد هذه السكتات الطويلة ليقرأ فيها حتى يتسنى له الإنصات الكامل لقراءة إمامه. ثم أيضا سبق الحديث عن الإنسان الذي لا يحسن الفاتحة، ماذا يفعل؟ قلنا إنه كما دلت الأحاديث أنه يشتغل بالتسبيح والتكبير والتهليل حتى يتعلم الفاتحة، وأن هذا لا يكون بشكل دائم، وإنما يكون مؤقتا كما ذكر ذلك صاحب شرح المصابيح كما أشار الشوكاني وغيره، على أنه حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما معك من القرآن فإن لم تحسن فاحمد الله وهلله وكبره، وفي الرواية الأخرى قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لمن لا يحسن الفاتحة، ولكن هذا كما قلنا مؤقت، على معنى أن من أحسن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الذي حفظ هذا وعرفه وأدركه قادر على أن يعرف آيات الفاتحة. وآيات الفاتحة معلوم أنها قصيرة، 7 آيات، إذا توجه المكلف لها فإنه يفهمها حتى ولو لم يكن من أهل العربية. فهذا أمر مؤقت وموقوت إلى ما فترة أن يتعلم اللغة، إلى أن يتعلم قراءة الفاتحة، وأنه لا يجوز للإنسان وهو قادر أن لا يتعلم هذه السورة، لأنه بها تصح أو بها تقوم الصلاة، بل هي ركن من أركان الصلاة على الصحيح كما سبق الحديث فيه. وكل ذلك قد سبق بسطه، وإنما الحديث الآن عن قراءة السورة في غير الركعتين، في الركعتين الأوليين، وكذلك أيضا في الأخريين فيما هو أكثر من ركعتين كصلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة المغرب. وأما الفاتحة فقلنا إنها تقرأ في كل ركعة على الصحيح، أنها تقرأ في كل ركعة على الصحيح، بدليل خبر المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك أيضا في حديث أبي قتادة عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وغير ذلك من الأحاديث. أما هذا الموضوع فهو في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين، على معنى أن الإنسان إذا قرأ في الركعة الأولى الفاتحة فينبغي له أن يقرأ سورة أخرى، ينبغي له أن يقرأ سورة أخرى، هذا في الركعتين الأوليين. أما في الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية أو في الثالثة في الصلاة الثلاثية فهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت الأحاديث على أنه قد يقرأ في بعض الأحوال أو في بعض الأحيان يقرأ سورة أو آيات حتى في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، كما ستدل عليه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وسنبين هذه الأحاديث ووجه دلالتها إن شاء الله. فهذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول أو ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية والرباعية تكون أطول من الثالثة والرابعة، أنها تكون أطول من الثالثة والرابعة، والركعة الأولى أيضا تكون أطول من الثانية على ما سيأتي أيضا في الأبواب التالية. فكان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، أم الكتاب التي هي سورة الفاتحة، وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، في الأوليين سورتين يعني في كل ركعة سورة، وهذا يسمى في عند البلاغيين باللف والنشر المرتب، يعني في كل سورة ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني أنه يقتصر على الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا هو المشهور وهذا هو الأغلب، أن السورتين تكون في الركعتين الأوليين، أما الثالثة والرابعة فيقتصر فيها في الأغلب على سورة الفاتحة. ولكن هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قرأ في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان في السورة في الركعة الثالثة والرابعة سورا غير الفاتحة يعني مع الفاتحة. قال وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا. معلوم معنا أن الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر، أما الظهر والعصر فالسنة فيها الإسراء، وتلك السنة فيها الجهر، ولكنه لو أسر في المغرب والعشاء والفجر فإن الصلاة صحيحة، ولو جهر في صلاة الظهر أو العصر فالصلاة صحيحة، لكنه لا ينبغي، معلوم لما فيه من التشويش والفتنة، وإلا فإنه لا يجب الإسرار في الظهر والعصر، وإنما هو السنة والمستحب، وكذلك لا يجب الجهر في المغرب والعشاء والفجر، لكنه هو المستحب على الصحيح، وقد سبق الإشارة إلى هذا والتنبيه إليه. فقوله ويسمعنا الآية أحيانا يعني أنه حتى في صلاة الظهر أحيانا قد يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في بعض الآيات حتى يسمعه من خلفه، ومع هذا لا يعد هذا أو لا يجعل هذا من صلاة الظهر أنها جهرية، فالجهر بآية أو ببعض آية أو بآيات هذا لا يعني أن الصلاة تحولت إلى جهرية، وهذا أشرنا إليه كذلك فيما مضى على معنى الإنسان في حديث أنس حينما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عن البسملة أنه كانوا لا يجهرون أو لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. صليت خلف أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقلنا إن معنى قوله لا يقرؤون يعني لا يقرؤون جهرا، وإلا هم يقرؤون بدليل الحديث الآخر نفس الرواية عن أنس كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالجهر قليلا أو في بعض الأحيان أو في بعض الآيات في صلاة الظهر والعصر هذا لا يخرجها عن كونها سرية، ويدل أيضا على جواز الجهر في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في صلاة الظهر أو العصر أثناء قراءته قد يرفع صوته بآية أو بآيات فيسمع من خلفه هذه الآية والآيات التي يقرأها، فهذا معنى قوله ويسمعنا الآية أحيانا. قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، هذا أيضا من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، أما الركعة الثالثة والرابعة فمعلوم أنه الأصل أنه يقتصر فيها على سورة الفاتحة، الأولى يطيل فيها والثانية يطيل لكن أقل من طول الأولى، وإن كان أيضا ورد الحديث وسيأتي أنه في حديث أبي الدرداء أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من السواء، على معنى أنه ركوعه وسجوده وقيامه أنه قريبا من السواء، على معنى أنه يطيل في الركوع ويطيل في القيام ويطيل في السجود، كل ذلك دلالة على تمام الطمأنينة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل أنه فعلا أنه يكون هناك تدرج فيطيل في الركعة الأولى ثم في الثانية أقل قليلا ثم في الثالثة والرابعة الأصل أنه يقتصر على سورة الفاتحة، هذا معنى قوله ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر يعني أن صلاة العصر كصلاة الظهر في هيئتها وفي الإطالة فيها وفي قراءة السورة في الركعتين الأوليين أو السورتين في الركعتين الأوليين منها. قال وهكذا في الصبح يعني هكذا في الصبح من حيث قراءة السورة ومن حيث إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية، فالصبح معلوم أن كلها جهرية وأن الصبح أيضا تطلب الإطالة فيها أكثر ومقصود القراءة فيها، ولهذا قيل في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أنه في صلاة الفجر، وسيأتي أوصاف الصلوات من ظهر وعصر إلى آخره في أبواب صفة الصلاة. قال روى متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال فظن أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الركعة الأولى يعني مما يطيل في الركعة الأولى يعني أنه يطيل في الركعة الأولى طولا ظاهرا عن الركعات الأخرى فهو يريد كأنه يقول ظننا أنه يريد أن ينتظر الذين يدخلون إلى المسجد. وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويدخل فيها قال ثم يأتي الرجل من البقيع إلى بيته فيتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يركع الركعة الأولى يعني مما يدل على الإطالة. ولهذا ينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا وألا يضجروا من إطالة بعض الأئمة حينما يريدون أن يصيبوا السنة. ومعلوم أن المسلم حينما يدخل في الصلاة فإنه يناجي ربه وأنه هذا الوقت الذي يعيشه في ذكر وقراءة وركوع وسجود وعبادة لله سبحانه وتعالى هو أفضل ما تصرف فيه الأوقات. إلى أين تريد أن تنطلق؟ وكأنك أو كأن بعض الناس حينما يقف في الصلاة كأنه في السجن وكأنه مقيد. ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه كثيرا وأن يعلم ويدرك أنه حينما يقف بين يدي ربه فإنه قد جعل هذا الوقت لله بينما أغلب أوقاته يصرفها في دنياه بل لعله لا يصرفها فيما ينفعه كثيرا إنما يصرفها في لهو وقد يصرفها في محرم من تعاطي محرمات أو وقوع في أعراض الناس ونميمة وغيبة. فلا أقل من أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تلك الدقائق لتناجي ربك ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك خطاياك. فمعلوم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومعلوم أن الصلاة كفارات للذنوب. فلا ينبغي الإنسان أن يتبرم حينما يصلي خلف إمام يحرص على إدراك السنة ومتابعة السنة وحث الناس على الخير. ولكن من جانب آخر أيضا ينبغي للأئمة أن يراعوا أحوال المأمومين فإن أحوال المأمومين تختلف على معنى أنه قد يكون فيهم الضعيف وقد يكون فيهم كبير السن وقد يكون فيهم صاحب الحاجة. فالإنسان بشر يعني الإنسان إذا تعلقت حاجته لا يستطيع أن ينفك عنها هكذا جعل الله سبحانه وتعالى من طبائع البشر من أجل عمارة هذا الكون إذا تعلقت لهم حاجات تنشغل نفوسهم بها وتتعلق حتى يقضوها وينجزوها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أكون في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز يعني أخفف خشية أن تفتتن أمه. فأيضا كما ينصح المأمومين بأن يحرصوا على السنة وأن يقفوا بين يدي ربهم بخشوع ويعرفون أنهم يصرفون هذا الوقت لله كذلك أيضا ينبغي تنبيه الأئمة لأن يراعوا أحوال المأمومين وأن لا يفتنوهم وأن يعينوهم على الحضور إلى المساجد وإلى جماعات المسلمين لأن التنفير في الإطالة الشديدة أو في كثرة اللوم وما يجب التبرم والضجر للمأمومين هذا ينبغي أن ينهى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ أيكم أما الناس فليخفف. والتخفيف لا يعني أن الإنسان يجاوز السنن أو يخل بالأركان والشروط الواجبات إنما ينبغي أن يعرف المأمومون ما هو التخفيف حتى لا تكون صلاتهم ناقصة في أركانها وشروطها وواجباتها. ولا إما أيضا يعرفون الواجب بحيث أنهم لا يتجاوزونه إلى شيء يؤدي إلى الفتنة والافتتان ونفرة الناس من بيوت الله عز وجل. نعم وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا ألو مقتا اقتديت به، ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذلك الظن بك وأظني أو ظني بك. متفق عليه. هذا في قصة سعد بن أبي وقاص مع عمر رضي الله عنه، حينما كان عمر وحينما كان سعد واليا لعمر على الكوفة، فقد ولى عمر سعدا ولاية الكوفة مسؤولا عنها، ومعلوم منزلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبلاؤه في الجهاد وفي الإسلام، فإنه كان من أعظم قادة المسلمين وبخاصة في الحروب مع في فتوحات العراق. ولاه عمر رضي الله عنه ولاية الكوفة فكان واليا له على الكوفة، ولكن يبدو أنه كانت هناك شكايات من أهل الكوفة إلى عمر يشكون فيه سعدا رضي الله عنه، واستدعى عمر سعدا ليبلغه شكوى أهل الكوفة فيه، حتى من جملة ما قال له: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. يعني كأنه قال إنك تطيل فيهم في الصلاة أو أنك تخفف، لكن يبدو أن الأمر متجه إلى الإطالة أكثر. فدافع عن نفسه سعد، وأيضا كأن عمر لم يقتنع كثيرا بشكوى أهل الكوفة، لكن مع هذا غير سعدا واستبدله بعمار بن ياسر فجعله واليا على الكوفة، جعله إماما لهم يعني مسؤولا عن الصلاة، وجعل عبد الله بن مسعود مسؤولا عن بيت المال، وعثمان ابن حنيف مسؤولا عن مساحات الأرض أو ما يتعلق بالأراضي ويتعلق بالدور. ونحى أو عزل سعدا عن هذه الولاية. وفي جملة ما سأله عمر سعدا قال: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، يعني أنهم ما تركوا شيء. وهذا لا يدل على أن سعدا كان مقصرا، لكن تعلمون أن أصحاب الشكاوى حينما يشكون ينالون كثيرا ويحاولوا أن يكثروا من الشكاوى حتى تتحقق مطالبهم، وهذا معروف في شأن البشر وفي شأن الناس، إذا أرادوا ذم إنسان فإنهم يكثرون من ذكر المثالب وإن لم تكن مثالب، ويجعلون الشيء وإن لم يكن محلا ملاحظة يجعلونه محلا ملاحظة. فكان من جملة دفاع سعد رضي الله عنه عن نفسه فيما يتعلق بالصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أطيل في الأوليين فيما يتعلق بالصلاة الرباعية، وهذا هو السنة. وأحذف يعني أخفف، أحذف يعني أخفف، وورد في بعض الألفاظ وغشاذ وأخف في الأوليين، لكن صحح الحافظ أنها وأحذف وليس وأخف. وأحذف في الأخرين. قال: ولا آلو، لا آلو يعني لا أقصر، وأجتهد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني أبذل جهدي في أن آتي بصلاة كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك، على معنى أن عمر صدق سعدا، بل لعله لم يكن متهما له، لكنه كأنه رأى من الحكمة أنه حينما كثرت الشكاوى أنه ينقله عنهم، لأنه لو بقي وهم له كارهون قد يكون الأمر فيه كثير معاناة لسعد ولعمر رضي الله عنه، فرأى من حكمة أن يبعده، فضلا عن أنه حينما يعني ليس من الضرورة أن الإنسان حينما يكون صالحا في نفسه أو يحسن في جهة أو في أمر أن يحسن في جميع الأمور، هذا معلوم أنه ليس بمضطرد، بل شأن البشر التكامل. أما أن الإنسان يكون كاملا في كل شيء فقد لا يكون. حتى حينما ننظر في حال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من هما؟ وهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومع هذا لكل مواقفه ولكل رأيه، فأبو بكر في خلافته أبلى ما أبلى وأتى بأمور ما كان يستطيع عمر أن يأتي بها. على سبيل المثال في حروب الردة، حروب الردة كان عمر متردد فيها، قال كيف تقاتلهم وما يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن أبا بكر شرح الله صدره وهداه إلى الحق. وحتى إن أبا بكر قال لعمر أقوي في الجاهلية خوار في الإسلام أو نحو هذه العبارة، يعني عليك أن وقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليها. وحينما استدل عمر بقوله وكيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، قال إلا بحقها، فقال والله إن هذا من حقها، قال فما علمت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فعمر على قوته وما شهر به من قوة، يعني كان رأي أبي بكر في قضية الردة يعني كان أصوب، وحينما هداه الله لهذا الرأي وقف جميع الصحابة من خلفه، فكانت النعمة الكبرى حيث أعز الله الإسلام بأبي بكر. ثم لما جاء عمر معلوم أيضا حال خلافته، فالحاصل هو أنه قد يكون الإنسان قويا في شيء ولكنه قد لا يكون في شيء آخر على نحو هذه القوة أو على نحو هذا المستوى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم الولاية، قال ولدي، قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة أو مسؤولية وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقاله في مقام آخر لا تتولين على اثنين، وهذا ليس قدحا في منزلة أبي ذر رضي الله عنه، فأبو ذر كان هو المعروف بقوته والمعروف بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقوفه في وجوه كثير من المنكرات سواء أمام معاوية رضي الله عنه أو أمام عثمان أو أمام غيرهما، حينما بدأ شيء من التوسع في المسلمين في المباحات بعدما وسع الله لهم وفتح الله عليهم الشام والعراق وتوسعوا في المآكل والمشارب، كأنه كان أبو ذر رضي الله عنه ينكر على كثير منهم التوسع في التمتع بالمباحات. فمعلوم منزلته وسابقته في الإسلام وقوته، ولكن الولاية شيء والصلاح والإحسان في قضايا أخرى شيء آخر، فعزل عمر لسعد ليس قدحا فيه ولا طعنا في أهليته في الجملة، وإن كان قد يعني حصل بينه وبين أهل الكوفة ما حصل، ولكن كما قلنا ينبغي سواء للوالي أو للإنسان أن يعرف من نفسه ما يعرف. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل في بعضهم طبائع ليست في الآخر، في بعضهم قوة صبر وتحمل، في بعضهم سرعة بديهة، في بعضهم قوة رأي، في بعضهم عنده قوة عسكرية، في بعضهم عنده قوة رأي، في بعضهم عنده إدراك في العلم. فلكل يعني جعل الله له من المواهب وجعل له من الطاقات وجعل له من الأمور ما يتكامل به مع غيره، ولم يجعل لجميع الناس صفات واحدة، وإلا لما حصل تسخير بعضهم لبعض، وإنما فيهم تكامل. هذا قوي ببدنه، هذا قوي برأيه، هذا ذكي، هذا يحسن العلم ويبلي فيه، هذا جيد في الصناعات والحرف، وذلك جيد في التدبير العسكري، وهكذا. فلا بد من التكامل هذا، وهذا هو شأن الصحابة أيضا. فلم يكونوا كلهم على درجة واحدة في العلم، لم يكونوا كلهم خلفاء وإما في القضايا السياسية والعسكرية، إنما كانوا متكاملين، هذا يكمل هذا. خالد رضي الله عنه كان قائدا عسكريا معروفا قويا شجاعا، لكنه قد لم يتولى أمور ولايات إدارية مثلا، فهذا أمر معروف في البشر. فغرضنا هو أن هذا لا يغب من مكانة سعد رضي الله عنه وسابقته في الإسلام، وتعلمون أنه هو الذي حينما أسلم وكان من أوائل من أسلم جدة في مكة، أمه لما رأته قد أصر على الإسلام امتنعت عن الأكل، تريد أن تثنيه عن دينه، فامتنعت يوما أو يومين أو ثلاثة، فقيل لسعد إن أمك لا تأكل وأنها يعني غاضبة عليك، تريد أن ترجع عن دينك وعن هذا الدين.